يبدأ بنكهة. والأقدار وكان مع ذلك يصبر ويحتسب ويقول أي جوار هذا. هذا أصعب كلمة قالها. إيش الجيرة؟ أي جوار هذا؟ الحديث رواه الطبراني أو الطبري في تاريخه، يعني كيف تؤذونني بهذا الأذى؟ أي جوار يكون هذا الجوار؟ المثال الثاني، عندما خرج إلى ثقيف في الطائف ومعه زيد بن حارثة يدعو إلى الله، ماذا صنع به صلى الله عليه وسلم؟ أهل الطائف أغروا به سفهاءهم وعبيدهم وأطفالهم يجرون وراءه ويرجمونهم بالحجارة. يرجمون من؟ سيد خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم حتى أدنوا عقبيه. أمروا سفهاءهم أن يصطفوا على الطريق صفين وعن جنوب الحجارة، فرجموه حتى أدنوا عقبه وخرج صلى الله عليه وسلم فقال فلم أفق إلا في قرن الثعالب، يعني خرج من القرية خالص حتى وصل إلى منطقة يقال لها قرن الثعالب. فجاءه جبريل ومعه ملك الجبال، فقال جبريل هذا ملك الجبال يسلم عليك، فسلم عليه. وقال إن أردت أن أطبق علي أن أطبق عليهم الأخشبين فعلته، يعني الله سخر ملك الجبال لمحمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء رمزموك بالحجارة وآذوك وسبوك، فالآن مسخر لك أنا أفعل بما أردت، إذا شئت أن أطبق عليهم الجبال. قال صلى الله عليه وسلم لا، رفض ذلك، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. من بدأ أن يفكر النبي صلى الله عليه وسلم، وبالفعل خرج من أصلابهم من يعبد الله. المثال الثالث، هذا الحديث صحيح رواه البخاري وغيره. المثال الثالث، كان النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا تحت الكعبة، عند الكعبة يعبد ربه سبحانه في مكان آمن ومن أشد الأمكنة أمنا حتى عند قريش، فالكعبة من أشد الأماكن أمنا، حتى إن الرجل كان يجد قاتل أبيه فلا يقتله، ولكن لما أرادوا لما رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم ساجدا عند الكعبة ماذا فعلوا به؟ أمروا رجلا واحدا أن يأتي بسلا زور فلان ويضعه على ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. سلا الجزور عندما يذبح الإنسان الذبيحة تتخذ مخلفات الكرش وما شابه ذلك، وهذا سلا جزور جمل مذبوح، فأخذوا فرثه ووضعوه على ظهره وهو ساجد. ما تقولون؟ يقول ابن تيمية رحمه الله، ما تقولون في هذه الأدلة والتي ليس لها نظير حتى في تاريخ الجاهلية؟ وما هذا كله؟ فقد صبر واحتسب صلى الله عليه وسلم وبقي ساجدا لله عز وجل والأوساخ على ظهره الشريف، حتى جاءت ابنته فاطمة الصغيرة رضي الله تعالى عنها فألقت الأذى عن ظهر أبيها، ولما أتم الصلاة رفع يديه يدعو على قريش. هذا الذي فعله معهم، توكل على الله، فإذا أذاك إنسان فعليك أن تتوجه إلى الله عز وجل ما دمت لست قادرا عليه في هذا الوقت. لو قادر، لو كنت قادرا فتؤدبه بالنصيحة بالعصا بالمشد، لكن إذا ما كنت قادرا فتلجو إلى الله سبحانه وتعالى، ادعو عليه. قال الشيخ رحمه الله أيها الشباب اصبروا وصابروا ورابطوا على الطاعة، واعلموا أن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ولكن هل معنا مع هذا الصبر ندعو أهلنا أن نغضب ونسكت؟ نغضب عليهم ونسكت أن ندعوهم؟ الجواب ندعو أهلنا ولا نيأس، ولكن بالحكمة واللين وعدم الشدة والغلظة، لأن بعض الناس قد يكون شديدا لقوة غيرته في دين الله فيفسد أكثر مما يصلح. فالواجب أن يكون عند الإنسان حكمة يقدر الأمور فيضعها في مواضعها، يعني إذا رأيت منكرا عند أهلك